النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. أخي في الدين لازلنا أبة مثل ما كنا، تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا، يزيد هباءهم وهنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الخميس 11 من صفر لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 25 هالك ومصاب من البكك المرتدين بعملية انغماسية وكمين في الرقة ثأرا للعفيفات، هلاك 17 عنصرا من الجيش النصيري وإصابة آخرين بكمين لجنود الخلافة شمال السخنة، هجوم لجنود الخلافة على ثكنة لجيش الكونغو الصليبي في بيني. البداية من ولاية الشام من الرقة: 25 هالك ومصابا من البكك المرتدين بعملية انغماسية وكمين في الرقة ثأرا للعفيفات. بعد التوكل على الله تعالى، تمكن جندي الخلافة الأخ أبو عدنان الشامي تقبله الله تعالى من الوصول لمقر استخبارات البكك المرتدين في حي شارع النور وسط مدينة الرقة أول أمس، حيث اشتبك معهم بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، وبعد نفاد ذخيرته فجر سترته الناسفة وسطهم، ما أدى لهلاك وإصابة نحو 13 عنصرا، ولله الحمد. وعلى الصعيد ذاته، كمن جنود الخلافة لأربع آليات تقل عناصر من البكك المرتدين قرب قلعة جعبر شمال مدينة الطبقة أول أمس، حيث اشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، ما أدى لإعطاب الآليات الأربع وهلاك وإصابة قرابة 12 عنصرا. كما داهموا منزل أحد محققي البكك المرتدين في بلدة المنصورة أمس وقتلوه بسلاح مسدس، ولله الحمد والمنة. وذكرت مصادر أمنية لوكالة أعماق أن الهجومين الأخيرين جاءا نصرة للمسلمات الأسيرات في المخيمات بعد الأنباء الواردة عن مهاجمة عناصر البكك لهن واعتقال بعضهن. وفي حمص، هلاك 17 عنصرا من الجيش النصيري وإصابة آخرين بكمين لجنود الخلافة شمال السخنة بتوفيق الله تعالى. كمن جنود الخلافة لرتل آليات يقل عناصر من الجيش النصيري المرتد شمال مدينة السخنة أول أمس، حيث دارت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لهلاك 17 عنصرا على الأقل وإصابة آخرين وإعطاب 7 آليات واغتنام 3 آليات أخرى وأسلحة وذخائر متنوعة. ونشر المكتب الإعلامي أمس تقريرا مصورا لجانب من الكمين، ولله الحمد والمنة. وعلى صعيد متصل، فجر المجاهدون أول أمس عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للجيش النصيري مزودة برشاش، ما أدى لاحتراقها، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية وسط إفريقية، هجوم لجنود الخلافة على ثكنة لجيش الكونغو الصليبي في بيني بتوفيق الله تعالى. هاجم جنود الخلافة ثكنة لجيش الكونغو الصليبي بمنطقة إمبابو في بيني أمس، حيث اشتبكوا معهم بمختلف الأسلحة، فلاذ الصليبيون بالفرار واغتنم المجاهدون أسلحة وقذائف صاروخية وذخائر متنوعة، ولله الحمد. وإلى ولاية خراسان بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة أول أمس عنصرا من طالبان المرتدين بمنطقة فتيوات في ننجرهار بسلاح مسدس، ما أدى لإصابته، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية اليمن من البيضاء بفضل الله تعالى، نشر المكتب الإعلامي أمس صورا لاستهداف تمركزات الحوثة المشركين في تبة الصفح بمنطقة الظهرة في قيفة، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرات من عناوين: 25 هالك ومصابا من البكك المرتدين بعملية انغماسية وكمين في الرقة ثأرا للعفيفات، هلاك 17 عنصرا من الجيش النصيري وإصابة آخرين بكمين لجنود الخلافة شمال السخنة،